القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. 60 عاما على رحيل الشاعر الملاح أو الشاعر المهندس علي محمود طه، الذي كان رحيله عام 1949 بعد أن ترك لنا حضوره الشعري الدائم في وجدان الملايين من قرائه ومستمعي قصائده المغناة، وبخاصة الجندول وكليوباترا وفلسطين. امتلأت دواوينه بعشرات القصائد، وأصبحت هذه الدواوين علامات بارزة في ديوان الشعر المصري العربي الحديث، وهي الملاح التائه وليالي الملاح التائه وأفراح الوادي وأرواح وأشباح وزهر وخمر والشوق العائد وشرق وغرب. جمع شعر علي محمود طه بين مجالات وفضاءات عدة، عاطفية ووطنية وقومية وإنسانية، في إطار من اللغة الأنيقة والصور الشعرية المبتكرة والإيقاع الشعري الساحر الخلاب. يقول علي محمود طه في قصيدته التي أصبحت أغنية يتعشقها الملايين، وهي أغنية الجندول: أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيالي، أين عشاقك سمار الليالي، أين من واديك يا مهد الجمال، موكب الغيد وعيد الكرنفال، وسرى الجندول في عرض القنال، بين كأس يتشهى الكرم خمره، وحبيب يتمنى الكأس ثغرة، التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة، أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيال، مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمزج الراح بأقداح رقاقي، قد قصدناه على غير اتفاقي، فنظرنا وابتسمنا للتلاقي، وهو يستهدي على المفرق زهره، ويسوي بيد الفتنة شعره، حين مست شفتي أول قطرة، خلته ذوب في كأسي عطرة، أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال. ذهبي الشعر شرقي السمات مرح الأعطاف حلو اللفتات. كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنس الحياة. أنا من ضيع في الأوهام عمره نسي التاريخ أو أنسي ذكره غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة. ثم يقول علي محمود طه في قصيدته الجندول: أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال. قال: من أين؟ وأصغى ورنى: قلت من مصر غريب هاهنا. قال: إن كنت غريبا فأنا لم تكن فينيسيا لي موطنا. أين مني الآن أحلام البحيرة وسماء كست الشطآن نضرة. منزلي منها على قمة صخرة ذات عين من معين الماء سرة. أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال. قلت والنشوة تسري في لساني هاجت الذكرى فأين الهرمان. أين وادي السحر صداح المغاني. أين ماء النيل أين الضفتان. آه لو كنت معي نختال عبره بشراع تسبح الأنجم إسره حيث يروي الموج في أرخم نبره حلم ليل من ليالي كليوباترا. في حلقة الغد لقاء جديد مع علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.